بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 424 من البداية والنهاية. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال: قال أبو وائل: جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس، قال: لا أدري، لعلنا لا نزيد على 7000 أو 8000، بين ذلك والمشركون 30000 ونحو ذلك. فقالوا: لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح، ما جاء بكم ارجعوا. قال: قلنا: ما نحن براجعين. فكانوا يضحكون من قلتنا ويقولون: دوك دوك، ويشبهون وشبهونا بالمغازل. فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا: بعثوا إلينا رجلا من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبة: أنا. فعبر إليهم فقعد مع رستم على السرير، فنخروا وصاحوا، فقال: إن هذا لم يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم. فقال رستم: أو لم ينقص صاحبكم؟ فقال رستم: صدق ما جاء بكم. فقال: إنا كنا قوما في شر وضلالة، فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه، فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد، فلما أكلناها وطعمناها أهلنا قالوا: لا صبر لنا عنها، أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة. فقال رستم: إذا نقتلكم. قال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة، وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم الجزية. قال: فلما قال وأديتم الجزية، نخروا وصاحوا وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبر إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا، فحملوا عليهم فهزموهم. وذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسى يومئذ، وأنه خطب الناس وتلا قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وصلى بالناس الظهر ثم كبر 4، وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله في طردهم إياهم وقتلهم لهم وقعودهم لهم كل مرصد، وحصرهم لبعضهم في بعض الأماكن، حتى أكلوا الكلاب والسنانير، وما رد شاردهم حتى وصلنا إلى نهاوند، ولجأ أكثرهم إلى المدائن، ولحقهم المسلمون إلى أبوابها. وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة، فاستأذنوا على كسرى فأذن لهم، فخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم. قبل متابعة في الحاشية: واحد، دوك مغزل بالفارسية. 2، عرق النسى عرق من الورك إلى الكعب يصيب الرجال فقط. 3، السنانير جمع سنور وهو القط أو السنانير هنا في المطبوع، والله تعالى أعلم ويحتاج الأمر إلى تحقيق. 4، عواتقهم أكتافهم. وفي المتن: عواتقهم. أتابع بعون الله عز وجل. وسياطهم بأيديهم، والنعال في أرجلهم، وخيولهم الضعيفة، وخبطها الأرض بأرجلها، وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب، كيف مثل هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعددها. ولما استأذنوا على الملك يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه، وكان متكبرا قليل الأدب، ثم جعل يسألهم عن ملابسهم، هذه ما اسمها؟ عن الأرضية والنعال والسياط. ثم كلما قالوا له شيئا من ذلك تفاءل فرد الله فأله على رأسه ثم قال لهم ما الذي أقدمكم هذه البلاد أظننتم أن لما تشاغلنا بأنفسنا جترأتم علينا فقال له النعمان بن مقرن إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعده ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ثم أمر أن ينهد من خالفه إلى من خالفه من العرب أو ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدأ بهم ففعل فدخلوا معه جميعا على وجهين مكروه عليه فاغتبط وطائع إياه فازداد فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين الإسلام حسن الحسن وقبح القبيح كله فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزية فإن أبيتم فالمناجزة وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم وإن أتيتمونا بالجزية قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم قال فتكلم يزداجرد فقال إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفون وعيد نوكل بكم قرى الضواحي أو قرى الضواحي ليكفوناكم ولا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم فإن كان عددكم كثيرا فلا يغرنكم منا وإن كان الجهد دعاكم فربنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم فأسكت القوم فقام المغيرة بن شعبة فقال أيها الملك إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم والأشراف يستحيون من الأشراف وإنما يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف وليس كل ما أرسلوا به أو أرسلوا به جمعوه لك ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه وقد أحسنوا ولا يحسنوا بمثلهم إلا ذلك أو لا يحسنوا بمثلهم إلا ذلك فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك إنك قد وصفتنا عصفة لم تكن بها عالما فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طعامنا وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا وأن يبغي بعضنا على بعض وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه. قبل المتابعة في الحاشية واحد الجولان جمع جول وهو حشرة تشبه الخنفساء تابع بعون الله عز وجل وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك وفي المعاد ما ذكرت لك فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده وأرضه وأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا وبيته خير بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول ترب كان له الخليفة من بعده أو أول ترب كان له الخليفة من بعده فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا فلم يقل شيئا إلا كان فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه فصار فيما بيننا وبين رب العالمين فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا إن ربكم يقول أنا وحدي أعيد فقال لنا إن ربكم يقول أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق، وقال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزة ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه، فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك. فقال يزدرجرد أتستقبلني بمثل هذا؟ فقال ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. فقال لولا أن الرسل لا تقتلوا لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. وقال أتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن، ارجعوا إلى صاحبكم فعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. ثم قال من أشرفكم؟ فسكت القوم. فقال عاصم بن عمرو وافتأت ليأخذ التراب أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء فحملني. فقال أكذلك؟ قالوا نعم. فحمله على عنقه فخرج به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها، ثم انجذب في السير ليأتوا به سعدا، وسبقهم عاصم فمر بباب قديس فطواه وقال بشر الأمير بالظفر، ظفرنا الله إن شاء الله تعالى، أعيد ظفرنا إن شاء الله تعالى. ثم مضى حتى جعل التراب في الحجر أو في الحجر، ثم رجع فدخل على سعد فأخبره الخبر، فقال أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم، وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم. ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم علوا وشرفا ورفعة، وينحط أمر الفرس سفلا وذلا ووهنا. ولما رجع رستم إلى الملك يسأله عن حال من رأى من المسلمين، فذكر له عقلهم وفصاحتهم وحدة جوابهم، وأنهم يرومون أمرا. قبل المتابعة في الحاشية، واحد ترب مولد معك وهو أيضا السن، اثنان صاغر ذليل والعياذ بالله تعالى، ثلاثة أقاليد مفاتيح أتعب بعون الله عز وجل، وأنهم يرومون أمرا يوشك أن يدركوه. وذكر ما أمرهم به أشرفهم من حمل التراب، وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر. فقال له رستم إنه ليس أحمقه وليس هو بأشرفهم، إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه، ولكن والله ذهبوا بمفاتيح أرضنا. وكان رستم منجما، ثم أرسل رجلا وراءهم وقال إن أدرك التراب فرده، تداركنا أمرنا، وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا. قال فساق وراءهم فلم يدركهم، بل سبقوه إلى سعد بالتراب، وساء ذلك فارس، وغضبوا من ذلك أشد الغضب واستهجنوا رأي الملك. فصل كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها، وذلك أنه لما تواجه الصفان كان سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قد أصابه عرق النسى ودمامل في جسده، فهو لا يستطيع الركوب، وإنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وساده، وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمره، وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة، وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي، وعلى الميسرة قيس بن مكشوح، وكان قيس والمغيرة بن شعبة قد قدما على سعد أو قدما على سعد مددا، والأصح قدما على سعد مددا من عند أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة اليرموك. وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين 7000 إلى 8000، وأن رستما كان في 60000، فصلى سعد بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم وتلا قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقرأ القراء آيات الجهاد وسورة، ثم كبر سعد أربعة، ثم حملوا بعد الرابعة فقتتلوا حتى كان الليل فتناجزوا، وقد قتل من الفريقين بشر كثير، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم فقتتلوا حتى أمسوا، ثم قتتلوا في اليوم الثالث كذلك، وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الهرير. فلما أصبح اليوم الرابع قتتلوا قتالا شديدا، وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب نفرتها منها أمرا بليغا، وقد أباد الصحابة الفيلة ومن عليها وقلعوا عيونها، وأبلى جماعة من الشجعان في هذه الأيام مثل طليحة الأسدي وعمر بن معد كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد يرومون رام الشيء طلبه، اثنان دمامل الخراج وهو كل ما يخرج من الداخل قيحة، ثلاثة كانت أيام القادسية أربعة: الأول يوم أرماث وليلة تدعى الهدأة، الثاني يوم أغواث وليلة تدعى السواد، الثالث يوم عماس، الرابع القادسية وليلة الهرير، وسميت كذلك لأنهم تركوا الكلام وإنما كانوا يهرون هريرا. انظر ابن الأثير في التاريخ في الكامل، وتابع بعون الله عز وجل. وضرار بن الخطاب أو ضرار بن الخطاب وخالد بن عرفطة وأشكالهم وأضرابهم، فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم ويسمى يوم القادسية، وكان يوم الاثنين من المحرم سنة 14 كما قاله سيف بن عمر التميمي، هبت ريح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي هو منصوب له، فبادر فركب بغلته وهرب، فأدركه المسلمون فقتلوه قتل الجالينوس مقدم الطلائع القادسية، وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة عن بكرة أبيهم، ولحقهم المسلمون في أقفائهم، فقتل يومئذ المسلسلون بكمالهم وكانوا 30000، وقتل في المعركة 10000 أو قتلوا في المعركة وقتل في المعركة 10000، وقتلوا قبل ذلك قريبا من ذلك، وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله من الأيام 2500 رحمهم الله سبحانه وتعالى. وساق المسلمون خلف المنهزمين حتى دخلوا وراءهم مدينة الملك، وهي المدائن التي فيها الإيوان الكسروي، وقد أذن لمن ذكرنا عليه، فكان منهم إليه ما قدمنا. وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح ما لا يحد ولا يوصف كثرة، فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاب وخمست وبعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يستخير عن أمر القادسية أو يستخبر عن أمر القادسية كل من لقيه من الركبان، ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يستنشق الخبر. فبينما هو ذات يوم من الأيام إذ هو براكب يلوح من بعد، فاستقبله عمر فاستخبره فقال له: فتح الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة. وجعل يحدثه وهو لا يعرف عمر، وعمر ماش تحت راحلته. فلما اقتربا من المدينة جعل الناس يحيون عمر بالإمارة، فعرف الرجل عمر فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، هل لا أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال: لا حرج عليك يا أخي. وقد تقدم أن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه كان به قروح وعرق النسا، فمنعه من شهود القتال، لكنه جالس في رأس القصر ينظر في مصالح الجيش، وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب لشجاعته، ولا فر الناس لأخذته الفرس قبضا باليد لا يمتنع منهم. وعندهم رأته سلمى بنت حفص التي كانت قبله عند المثنى بن حارثة، فلما فرع بعض الخيل يومئذ فزعت وقالت: ولا مثنى لي اليوم. فغضب سعد من ذلك ولطم وجهها فقالت: أغيرة وجبنا، يعني أنها تعيره بجلوسه في القصر يوم الحرب، وهذا عناد منها، فإنها أعلم الناس بعذره وما هو فيه من المرض المانع من ذلك. وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب، كان قد حد فيه مرات متعددة يقال 7 مرات، فأمر به سعد فقيد وأودع في القصر. فلما رأى الخيول تحول حول حمى القصر وكان من الشجعان الأبطال قال: كفى حزنا تدحم الخيل بالفتى، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع من دوني تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وقد تركوني مفردا لا أخاليا. قبل المتابعة في الحاشية 1: تدحم من الدحم وهو الدمع الشديد. أتابع بعون الله عز وجل. ثم سأل من زبراء أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد، وحلف لها أنه يرجع آخر النهار فيضع رجله في القيد، فأطلقته وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالا شديدا، وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها وينكرها ويشبهه بأبي محجن، ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق. فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق، فقال: ما هذا؟ فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه وأطلقه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد قال رجل من المسلمين في سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه: نقاتل حتى أنزل الله نصره، وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فيقال أن سعد نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح في فخذيه وإليتيه، فعذره الناس عيد فيقال أن سعد نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح في فخذيه وإليته، فعذره الناس. ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال: اللهم إن كان كاذبا، أو قال الذي قال رياء وسمعة وكذبا، فقطع لسانه ويده. فجاء سهمه وهو واقف بين الصفين فوقع في لسانه فبطل شقه، فلم يتكلم حتى مات. رواه سيف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر فذكره، وقال سيف عن المقدام ابن شريح الحارثي عن أبيه قال قال جرير بن عبد الله البجلي أنا جرير وكنيتي أبو عمرو. قد فتح الله وسعد في القصر فأشرف سعد من قصره وقال وما أرجو بجيلة غير أني أؤمل أجرها يوم الحساب وقد لقيت أويد وقد لقيت خيولهم خيولا وقد وقع الفوارس في الضراب وقد دلفت بعرصتهم خيول كأن زهاءها إبل الجراب فلولا جمع قعقاع بن عمرو وحمال للج في الركاب ولولا ذلك ألفيتم رعاعا تسيل جموعكم مثل الذباب. وقد روى محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان ممن شهد القادسية قال كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدا والعياذ بالله عز وجل فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة قال وكنا ربع الناس قال فوجهوا إلينا 16 فيلا وجعلوا يلفون تحت أو يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد ويرشقوننا بالنشاب فكأنه المطر وقربوا خيولهم بعضها إلى بعض لئلا ينفروا. قال وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي يمر بنا فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس. قبل متابعة في الحاشية واحد أيم هي المرأة الأرمل مات عنها زوجها. اثنان ريعاع هم الغوغاء وأوغاد الناس. متابع بعون الله عز وجل. قال وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة فقلنا له يا أبا ثور نقي ذاك الفارس فإنه لا تسقط له نشابة فوجه إليه الفارس ورماه بنشابة فأصاب ترسه وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه فاستلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب ويلمقا من ديباج. قال وكان المسلمون 6000 أو 7000 فقتل الله رستما وكان الذي قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التميمي رماه رستم بنشابة فأصابت قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحتز رأسه وولت الفرس فاتبعهم المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا به واطمأنوا فيه فبينما هم سكارى قد شربوا ولعبوا إذ هجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وقتل هنالك الجالينوس قتله زهرة بن حوية التميمي ثم ساروا خلفهم فكلما تواجه الفريقان نصر الله حزب الرحمن وخذل حزب الشيطان وعبدة النيران واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان حتى إن منهم من يقول من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من الفرسان ولم يزالوا يتبعوهم حتى جاوزوا الفرات وراءهم وفتحوا المدائن وجلولا على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة عز وجل. وقال سيف بن عمر عن سليمان بن بشير عن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت شهدنا القادسية مع سعد مع أزواجنا فلما أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابا وأخذنا الهراوي ثم أتينا القتلى فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه ومن كان من المشركين أجهزنا عليه ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك يعني استلابهم لئلا يكشفنا عن عورات الرجال. وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا وكتب سعد إلى عمر يخبره بالفتح وبعدة من قتلوا من المشركين وبعدة من قتل من المسلمين بعث بالكتاب مع سعد ابن عميلة الفزاري وصورته. أما بعد فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان